ويستعمل الرخص الشرعية في بقاء نفسه، يعني لا يتلفها، ورخص له أن يقول كلمة الكفر لكي يحفظ نفسه، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا. نزلت هذه الآية في واقعة عمار بن ياسر مع الكافرين، وكان عمار ضعيف البنية، حتى أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد كان مريضا وكان ناقها، أي في فترة نقاه، فكان الناس يحملون لبنة لبنة وهو يحمل لبنتين لبنتين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول: يا ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. فهو عمار رضي الله عنه كان ضعيف البنية، فلما عذبه المشركون وأبانوا له سبيل الخلاص من هذا العذاب وهو أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أقول، قالوا: قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون، ليتهم المشركين المعلبة اللي كانوا يقذفون بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالها عمار: هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. فلما برد جلده من هذا العذاب رجع لائما لنفسه: كيف أقول هذا الكلام عمن أخرج من الظلمات إلى النور وعمن جعل الله عز وجل الهداية على يديه، نحو هذا الكلام يعني. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلص من هذا العذاب، عذاب الضمير، فقال، قص عليه ما جرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعد. هذا حديث حسن بطرقه وشواهده. إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى تعذيبك فعد إلى سبي وشتمي. فرخص للمرء أن يتكلم بكلمة الكفر، وهناك خلاف بقى في فعل الكفر، هل يكفر بالفعل أم لا؟ الصحيح أنه لا يكفر لا بالقول ولا بالفعل إذا ألجأته الضرورة إلى ذلك. وفي أثر بيحتج به من يعني يفرق في المسألة دي، أثر سلمان الفارسي الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند ضعيف أو واهن، اللي هو: دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ قال: كان قوم يعبدون آلهة، فمر رجل فقالوا: قرب لإلهنا قربانا. قال: لا أجد قربانا. قال: قرب ولو ذبابة. فأمسك بحجر وقتل ذبابة فدخل النار. ومر رجل آخر فقالوا: قرب لإلهنا قربانا. قال: وما أقرب؟ قالوا: قرب ولو ذبابة. فأبى فقتلوه، فهذا دخل النار، أو ذاك دخل النار وهذا دخل الجنة. وما يحتج بمثل هذا الأثر على التفريق بين القول والفعل في المسألة دي. والحقيقة أن هذا الأثر لا يصح أولا من جهة الإسناد، وما وقع في بعض الكتب المتأخرة من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ لا يصح، لأن هذا لا يعلم إلا موقوفا على سلمان مع وهاء الإسناد إليه. ثم لو صح فإن سلمان كما تعلمون يعني كان يأخذ من كتب أهل الكتاب، فلا يمتنع أن يكون هذا من الإصر الذي وضع على أهل الكتاب، بخلاف هذه الأمة المرحومة التي وسع الله سبحانه وتعالى عليها وجعل لها من الرخص ما لم يجعله الأمة من الأمم. فابن جوزي يتعجب يقول: يعني هذا الذي يقتل نفسه بالمخالفة، كأن يحب امرأة مثلا وبعدين يسافر إليها ويلف الدنيا وبينها وبينه متالف ومهالك، ومع ذلك يستعذب ويستهون كل خطب في سبيل أن يذهب، مع أن العلاقة في الأساس علاقة محرمة. يعني مثلا رجل تزوج امرأة مغنية وكانت بتغني في الكبريهات، فلما يعني تزوجها أنف إنها تغني في الكبريهات، فاشترى لها كبريها اللي تغني فيه. يعني ما صحش إنها تغني إيه في كبريهات الناس، لا، اشترى كبريه ودفع على هذه الكبريه 150 مليون جنيه. طب 150 مليون جنيه دول يعني كيف أتى بهم؟ أولا هو شاب كان سنه حوالي 34 سنة. أنا عايز أفهم يعني 150 مليون، يعني دول جاب بهم كبريه، طب وما لها يعيش إيش حد بقى؟ لا أكيد دي الفكة اللي معاه. طب اللي معاه 150 مليون عشان يشتري كبريه ده، كيف حصل هذا المال وهو ابن 34 سنة؟ يعني خلق الله دول كلهم بقر وهو اللي ذكي؟ يعني هو بيعرف يفكر وذكي وكويس والكلام ده، وهؤلاء الخلق جميعا لا يفهمون ولا عندهم عقل والقصة دي؟ واحد آخر يتزوج امرأة وينفق في ليلة الزفاف، يوم الزفاف 9 مليون دولار، يعني 50 مليون جنيه. حتبيض ايه المرأة دي؟ مش فاهم يعني صلاح الدين مثلا ولا ابن تيمية الزمان ولا الكلام ده عشان 50 مليون جنيه في ليلة؟ ويقول لك لا تحقد ولا مش عارف تعمل ايه ولا تعمل ايه، والعالم كلها بتمد ايديها 40 سنة خدمة ويطلع في اخر المدة كلها الاساسي بتاعه 600 جنيه. فالنهارده لما يكون هذا الانسان اللي جمع كل هذا المال، لا شك ان جمع المال فيه مهالك، يعني دونه خرط القتاد احيانا، يعني يلف الدنيا كلها ويدع الناس يطؤون خده ويعمل فيها كل حاجه في سبيل ان يجمع هذا المال، ثم لا يرعوي ان ينفق هذا المال على ما حرم الله سبحانه وتعالى، في الوقت الذي لو ندب فيه ان يهلك نفسه لله لاتى بالايات ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، مع أنه يدعى لأن يقتل في سبيل الله، تعالى الجهاد مثلا، لا يشح بنفسه ويجيب الآيات بقى علشان يتقي المسألة دي، مع أنه لو أهلك نفسه في الله لكان رابحا. ابن الجوزي بيقول يعني إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. ليه؟ لأنه في الخدمة، لأنه يخدم سيده ومالكه، يعني هو شغال يعني. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل من، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الآية واضحة زي الشمس، اقتل نفسك أو اخرج من دارك ما يعملهاش، لكن هنا يسيره هواه. فيقول ابن الجوزي رحمه الله وهل العيش إلا معه تبارك وتعالى، وهل الدنيا والآخرة إلا له، أي أن المرء لو استعمل الأسباب الشرعية وأطاع مالك الدنيا والآخرة لا يضيعه. والنهاردة كيف يدال على الرسل؟ ده سؤال بعض الناس يسأله، كيف يدال على الرسل؟ يدال أي كيف يهزمون؟ إزاي الأنبياء يخرجون من ديارهم وبعضهم يقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج خائفا أو خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ويختبئ في الغار والكلام ده، وأولياءه يذبحون ويقتلون ويشردون، طيب كيف يدال على الرسل وعلى أتباع الرسل؟ يقول ابن القيم رحمه الله كلاما معناه أنه لو انتصروا بصفة دائمة لوقع في نفوسهم العجب، ولو هزموا بصفة دائمة لساء ظنهم بربهم. فإذا يدال عليهم وينتصرون، تبقى المسألة إيه؟ سجال، مرة كده ومرة كده، لأنه لو هزم بصفة مستمرة فأنا أقول طيب إذا كان الحق معي والله عز وجل أنزل الكتاب وأرسل الرسول والحق معي وهذا الحق هو محبوب الله عز وجل، ومع ذلك لم ينصره في موطن قط، وحينئذ يساء الظن، يعني إنسان تعرف كفور بطبع وظنين أيضا، وقد يكون ظنينا بربه تبارك وتعالى. فيدال على الرسل مرة ويدال على غيرهم مرة حتى تنفذ سنة الله عز وجل التي لا تتخلف ولا تحابي أحدا من الخلق. الذين يعيشون مع الله سبحانه وتعالى يستحضرون ذكره ويتفكرون في آلائه هم أسعد الخلق، وعبر سعيد المسيب رحمه الله تعبيرا جميلا عن هذا، قال: إن لفي سعادة لو علم بها ملوك الأرض لجالدون عليها بالسيوف، اللي هي راحة البال، سيهديهم ويصلح بالهم. راحة البال، كنش عندك لهم ولا غم، وتعتقد أن الله عز وجل ناصرك. يعني شوف الإمام البخاري من اللفتات الجميلة إنه بدأ صحيحه بحديث وأنهاه بحديث. بدأ صحيحه بإنما الأعمال بالنيات، للدلالة على أن كل الأبواب التي ستأتي بعد هذا الحديث لا تقبل إلا بنية. يبقى من أول إنما الأعمال بالنيات داخل بقى في كتاب البدء الوحي، وبعدين كتاب العلم الإيمان، وكتاب العلم كتاب الوضوء والصلاة والزكاة والجنائز ومش عارف ايه والكلام ده والبيوع والطلاق والجهاد والنكاح ها فضل ماشي، دي كلها اسمها ايه؟ الأحكام الشرعية. خلاص، آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إيه اللفتة بقى للبخاري يقصدها في ظني أنا وفي فهمي بعد كل هذا؟ يريد أن يقول، أو إن المعنى يترجم في إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الآية دي تلخص مقصد البخاري من الحدوتة دي كلها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة دي تمثل الأحكام الشرعية، واتباع الأحكام الشرعية والحلال والحرام ينهى عن الفحشاء والمنكر. بس اللي ينهى عن الفحشاء والمنكر أكثر من الأحكام الشرعية الذكر. عشان كده الآية أي ولذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن الذكر هو عبادة القلب. وفي حديث موضوع أنا ما بحتاجش بيه على أساس أنه حديث يعني، لكن هاخد منه جملة كأنها كلام لبعض الناس يعني. الحديث اللي هو إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى عبادي نازل، شرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعم وأنا الغني عنهم، يتبغضون إلي بمعاصيهم وأحوج ما يكونون إلي، أهل ذكري أهل محبتي. دي اللي أنا عايز أخدها مش من الحديث، مش لأنه حديث، أنا قلت لكم حديث موضوع، حديث موضوع، لكن الذكر عبادة القلب، وأهل الذكر شامة بين الناس. أهل الذكر اللي هم أهل الإحسان، تعرفين مراتب الدين ثلاثة اللي تعرفينها، الحديث جبريل عليه السلام، الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان. اعتبرها الثلاث دوائر دول زي الهرم كده، الدائرة اللي تحت خالص أوسع دائرة قاعدة ليالي الإسلام، وبعدين الإيمان، وبعدين الإحسان. لو جينا من تحت لفوق، الإسلام هو الأوسع من جهة أهله ولا من جهة نفسه؟ لا، أوسع من جهة نفسه. خلاص، ليه؟ لأن الغالبية العظمى مسلمون، ثم أهل الإيمان أقل، ثم أهل الإحسان أقل. يبقى لو جينا من رأس الدائرة، من رأس الهرم احنا نازلين، الدائرة الصغرى خالص، الإحسان، يقول لك هو أعم من جهة نفسه، أخص من جهة أهله. أنا عكست في المرة الأولى، الإحسان أخص من جهة نفسه، بمعنى أعم من جهة نفسه، بمعنى إيه؟ كل محسن مؤمن ومسلم. خلاص، وليس كل مسلم مؤمنا فضلا عن أن يكون محسنا، فيبقى الإحسان من جهة أهله أقل. طب تعريف الإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى العبد إذا كان يعلم أن الله عز وجل ينظر إليه ويراقبه وقدر له أن يرى، قدر له أن هو الإيمان يعظم في قلبه لدرجة أنه كأنه يرى. في حديث أبي هريرة لما سأل الله عز وجل جبريل عليه السلام عن هؤلاء الذاكرين فقال هل رأوني؟ قال لا يا رب. قال كيف لو رأوني؟ طب ده قاعد لا يرى الله عز وجل، إنما يستحضر عظمته ومقامه وخشيته في قلبه فيحمله هذا على الذكر لله عز وجل وهو لم يره. كيف لو رآه؟ قال لازداد لك حمدا وتسبيحا. هل رأوا الجنة؟ ماذا يطلبون؟ الجنة. هل رأوها؟ قال لا. قال كيف لو رأوها؟ يبقى لو أن رجلا استطاع أن يستحضر مقام الله عز وجل في قلبه ويأخذ بقى الإيمان من الآيات والأحاديث التي وصفت رب العزة تبارك وتعالى ولم يحرف أسماءه ولا صفاته وأخذها كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون التابعون بإحسان من بعده، تصور أن هذا الرجل إذا رأى ربه أو علم أن ربه يرى فانشغل بذكر الله تبارك وتعالى، فهذا يملأ قلبه عن كل مراد له من الخلق. فالإنسان الذي يعيش لربه تبارك وتعالى ذاكرا له حصل قبة الإسلام. عشان كده كما ذكرت قبل ذلك شرع أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم مكان دعاء الكرب الثناء على الرب تبارك وتعالى. أنت مكروب وواقع في ورطة فانشغلت بالثناء على الله عن طلب حاجتك، تقول يا رب أنا في ورطة خلصت من الورطة مثلا، لا، انشغلت عن مصلحتك وعن حظ نفسك بالثناء على ربك، دعاء الكرب ولا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش الكريم. لما سئل سفيان بن عيينة إن هذا ليس بدعاء إنما هو ثناء، فأنشد أبيات عبد الله بن جدعان أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان اللي فيها أذكر حاجاتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء. قال هذا مخلوق وقد كفاه الثناء فكيف بالله عز وجل؟ ليه؟ لأن الحياة الصورة دي صورة بهية للغاية، وأنا ما شفتش حد في محفوظي من الشعر وقراءات يعني وصف أحدا مثل ما وصف أمية بن أبي الصلت عبد الله بن جدعان، لأنه بيقول له بيقول أذكر حاجاتي أم قد كفاني حياؤك. من المفروض يستحي؟ اللي بيمد إيده بالأخذ ولا الذي يمد يده بالعطاء؟ اللي يمد يده بالأخذ هو اللي يستحي المفروض، يعني هو بياخد يحط وشه في الأرض ومكسوف من نفسه. لا، ده الصورة اتعكست، ده مين اللي مكسوف؟ الذي يعطي، هو اللي عنده حياء، يعني يقول ايه والله خد مش قد المقام، كان نفسي اديك اكتر من كده مثلا، ويبقى ايه متعثر في اذياله ومش عارف يعمل حاجه. هو ده معنى الكلام، أذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك مني لما اتيك. ان شيمتك الحياء صفه اصليه، صفه فيه، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء. بس يا ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك لنا، اول ما يقول الكلمتين دول مش محتاج يقول والله انا محتاج قرشين ولا محتاج تديني مش عارف ايه الكلام، مجرد بس ما يثني عليه. فكيف بالله عز وجل لما انا وهو يعلم حالي ويعلم انني موروط وانني في كرب والكلام ده، ومع ذلك شغلت لساني وقلبي بالثناء عليه تبارك وتعالى وتسبيحه وتحميده، فليس العيش الا معه تبارك وتعالى. عشان كده إذا نظرت إلى جيل الصحابة لا ترى الإسلام أيسر من مما كان في جيلهم، لا عقد ولا مشاكل ولا صعوبة، إنما تشعر بالصعوبة البالغة إذا نزل إلى يعني التابعين صغار التابعين كده وانت نازل، لما ظهر بقى الصعق والخرق والبتاع الكلام ده في عباد البصرة والكوفة والجماعة دول وبدأت المسألة تتعقد شوية ويعقدونها بالألفاظ، يدخل الألفاظ في بعضها لدرجة أن أنت تشعر انك انت عايز تفك الالفاظ. يعني شوف لما ننزل تحت ونشوف ابو اسماعيل الهروي صاحب منازل السارئين لابن القيم شرحها منتهى التعقيد، منتهى التعقيد. يعني يعني انت لو ابن القيم ما شرحش القصاصي لا انت بقى مش هتفهم ولا كلمه. هي القصص كده، هي السلوك والمنازل وكده، هذا التعقيد؟ لا، ليس بهذا التعقيد. اطلع لفوق لجيل الصحابة والكلام ده تلاقي هؤلاء الذين كانوا أولياء الله حقا. عايز تعرف العيش، تريد أن تعرف العيش مع الله، كان مع هؤلاء، انتهى اليسر، انتهى البساطة، لا تشعر كما قلت بأي نوع من أنواع التعقيد. يمكن من أعقد العبارات اللي أنا أو الكلام اللي أنا قرأته مثلا عن الصحابة كلام أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال في الحديث الذي رواه البخاري موقوفا عليه، قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. يمكن ده من أشد ما وقفت عليه، ودي يعني لها طبعا تأويل واسع جدا، وإن المسألة دي إنما خرجت بلسان أهل الورع ولم تخرج بلسان الحلال والحرام، لأن ما فيش حاجة اسمها كبيرة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن تبقى أدق من الشعر، لأن تعريف الكبيرة معروف. لكن أهل الورع يستعظمون جدا ما يعني ينتعش به أهل الجواز، أهل الجواز والجائز، يعني أهل الحلال والحرام. فالدنيا إنما يخف مكروبها وكربها بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة. ربما أعطاك فضللت فحجب عنك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وقوله الصدق، إن الله سبحانه وتعالى ما من داع يدعو ربه عز وجل إلا أعطاه، إلا أن يكون إلا أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقال الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم أي في المعروف، لا يكون بقطيعة رحم ولا إثم. خلاص، هذا وعد من الله عز وجل أن يستجيب. طب أنا دعوت ربي عز وجل أن يرزقني ولدا وأمرغ وجهي في التراب ليل نهار، اللهم ارزقني ولدا، ومع ذلك لم يرزقني ولدا، يبقى إيه الحل؟ ليه؟ أهل الإيمان يقدر أنه ربما رزقه بولد فأشقاه، مش لازم يبقى شقي، لكن ينزل فيه الأمراض كلها، ينزل أصم، ينزل أعمى، ينزل مخدج الأطراف، في الأمراض كلها، ألف في الكرة الأرضية علشان أبحث عن علاج وأصرف واستلف، لم أستمتع بالولد، إنما دائما أبكي عليه. طلعت بنت عامية، طب البنت دي يعني هتتزوج؟ لو كان ولد ماشي الحال، لكن بنت وعامية. طب ده النهاردة البنات وصلوا لأربعين سنة وما تجوزوش، السوق راكدة تماما وواقفة، المطلقة بيبقى محكوم عليها بالإعدام، خلاص مين هتزوج مطلقة؟ الأبكار على قفا من يشيل على المصاطب، فيش حد بيتزوج. ويوم ما الشاب يحب يتزوج ويعيش على الحديدة على البرش، ها، وكده مخدة حشوها ليف، عايز له 10,000 جنيه. ده يعني 10,000 جنيه على أساس أنه هيجيب خاتم من حديد ويعيش على البرش، ها، كتمهيد للسجن يعني، ها، وعايش كده مبلط في الخط وعايز 10,000 جنيه. طب النهاردة لو وجد له وظيفة هيتوظف بكام؟ 300 جنيه. طبعا أنا متفائل، يعني أنا مش عايز أخليها ضل 300 جنيه، تمام. طب 300 جنيه لو هو حب يعيش ويشد الحزام على الرابع ويوفر من ال 300 جنيه هيوفر كام؟ لو افترضنا عايش في بيت ابيه، مش هقول لك اجر سكن، ما انت عارف السكن النهارده ب 600 وانت طالع، ها، ده عندنا احنا ما اعرفش بقى في بلاد تركب الافيال بكام، لكن عندنا 500 وانت طالع، لو نزلت بقى في ناحيه مصر في الكسر في ده هتلاقي مثلا ب 300 350، ماشي. طب ده لو افترضنا هيوفر 200 جنيه من المرتب بتاعه علشان يتزوج، هيجيب ال 10,000 جنيه في قد ايه؟ اظن بقى، ها، مفيش جواز. ال 10,000 جنيه لما يجيب 200 جنيه في الشهر يعني 2400 جنيه في السنه، مش كده ولا ما بعرفش حساب قوي يعني مش 2400 في السنة يبقى محتاج كم سنة عشان يبقى 10,000 جنيه هيكون غول الأسعار بلع القيمة بتاعة القيمة الشرائية للجنيه ما تعد وقت الجنيه بتاعنا كان زمان الجنيه بتاعنا بيشتري 3 تشويلة جنيه سوداني دلوقتي الجنيه السوداني بثلاثة جنيه مصر السودان دلوقتي أصبح الدخول لها هيبقى بالفيزا دلوقتي لأنها منجم ذهب سواء كان من الثروات ولا من الأراضي المزروعة ولا من اليورانيوم اللي موجود فيها ولا من احتياط البترول اللي اكتشفوه والصراع قصة دارفور قصة الغبية دي اللي معروفة دي كلها صراع على اليورانيوم اللي الصين وفرنسا حطت إيدهم عليه اللي هو عصب القنبلة النووية ده موجود بكثرة جدا في السودان خلاص فالنهاردة لما أنت محتاج بقى كام سنة محتاج قرابة 5 سنين تقريبا يكون العشر تلاف جنيه القوة الشرائية بقت 7,000 تشتغل يا اخويا دور في الساقية بقى تشتغل في الساقية ها وفي الآخر كله بيقل بيقل بيقل وخلاص بقى تسلم أمرك لله ها. فالنهاردة مفيش الدنيا واقفة كاسدة تمام فيبقى العبد إذا أراد أن ينجو من هذه الدنيا عليه أن يعتمد على الله عز وجل بقلبه هو مالك الدنيا والآخرة يبقى إذا منعك حسن الظن يقتضي أن أقول إنما منعني ليرحمني زي ما قلت البنت دي ممكن تطلع بنت عمية ما فيش حد يتزوجها وإنت تموت وفي نفسك غصة طب اللحم الكوم اللحم ده هسيبه لمين طب مين اللي هيعتني بيها إذا أنا مت لدرجة أن في بعض الناس يعني في ديوان الحماسة في بعض مقطوعات الشعر رجل يتمنى موت بناته لأنه يخشى عليهن من العم الذي لا يرحم ومن الغريب الذي لا يرحم فكان يتمنى أن تموت البنات في حياته وإيه الأشعار أنا الحقيقة مش مستحضرة بس أشعار تفتت الكبد وهو صعبان عليه البنات وعمال يبص لهم ماذا يفعلون ماذا فعلنا من بعد فأهل الذين يتعلقون بقى بالشرع ويقولون هذا من من من يعني من رحمة الله بي أنه لم يرزقني إنما المتسخط دائما يقدر دائما الخير ويقدر أنه سيصله بلا أي تعب ولذلك يقدر فوات حظه ويندب نفسه الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى إذا قمت بالعبودية كما ينبغي أعطاك ما يصلحك لا ما تريد وهذا ما ينبغي أن يتفطن المرء إليه أعطاك ما يصلحك لا ما تريده ليه لأن المرء قد يريد تلف نفسه هو جماعة بتوع قارون دول لما طلعوا وقارون حب يستفزهم كده وبعد ما نصحوه أنتوا يا شوية غجر هتنصحوني ها وتقول لي ما مش عارف إيه وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة طبعا هعرفكم جميعا قام راكب البتاعة بتاعته وراه كم جحش وقدامه كم جحش وراه الفرس بقى والموكب المهول بتاعه الكلام ده وطلع ايه وخرج على قومه في زينته يقصد ايه يكسر قلب المؤمنين ويكسر قلب الفقراء اهل الدنيا الذين يتعلقون بالدنيا خرجوا على الصفين عشان يتفرجوا على قارون وكل واحد في نفسه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون دم دعياله ها إنه لذو حظ عظيم هو ده اللي عايش يا عم ها؟ لكن إحنا اللي عايشين في الجحور ونضرب في الجحور مكتوب علينا الشقة في الدنيا والآخرة كمان ويندمون حظهم أهل العلم أهل البصر قالوا لهم ويلكم تشوف الفرق ما بين موعظة أهل العلم لقارون وموعظة أهل العلم للعوام الفرق كبير بينهم ها؟ أهل العلم لما كلموا قارون قالوا له إيه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين شو إن الله لا يحب المفسدين طيب شوف طالعين إزاي الشدة بتاعتهم جت في الآخر خالص وجت إيه لحسة كده مش قالوا له يا مفسد لا ترقوا من الرقة الشديدة إلى النفس القوي إن الله لا يحب المفسدين تحس إنها طالعة كده فترفقوا بي ليه متعجرف ومش عايزين يعني يحركوا مارد الكبر الذي يقبع في بين جنبيه، فعمالين يتلطفوا به. إنما العوام أول ما أهل العلم اتكلموا قال لهم ويلكم، ها يعني بادئين بالشدة مع العوام، لأن العامي يرعوي أصلا ما عندوش حاجة، وبعدين العامي إذا خوفته يخاف. عشان كده الإمام سفيان الثوري الإمام أحمد قال لك الأحاديث التي وردت فيها تهديد وشدة سيبها زي ما هي، لا تؤولها، إذا أولتها فقدت شدتها. واحد ما بصليش، ما تقولوش يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تارك الصلاة كافر، أي نعم كفر دون كفر، ضيعت القضية. ما أنت لما تقول كفر دون كفر وهتطلعه في الآخر مسلم وتقعد إذا جحد فهو كذا وإذا لم يجحد فهو كذا، إذا تركها كسلا خلاص أنت الآخر طلعته مسلم. هيقولك لا يا عم احنا الحمد لله مؤمنين ما بنصليش صحيح، بس الحمد لله الأشياء معدن وربنا هيكرمنا إن شاء الله تمام، ها طلعته في الآخر مسلم، يبقى إيه اللي هيحركه بقى ويزعجه إن هو يصلي؟ لا، قل له تارك الصلاة كافر وسيبه بقى ياخد تكافر زي ما عايزها، ها ما تقعدش تفصص في المسألة دي. ليه؟ لأنك إذا يعني فصلت في مسائل الوعيد ضعف الوعيد في أذن المستمع، فسيبها زي ما هي كده. فأهل العلم أول ما بدأوا من العوام بدأوا بالشدة، مش بدأوا بالإيه؟ بالرخاوة. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. المهم الجماعة اللي بيقولوا أمه دعياله ده قالوا إيه بقى؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يعني العالم مش جد برضه، يعني حتى كلمة كأن دي تشعر إن العالم دول حتى الإيمان مش في قلوبهم يعني راسخ وجامد كده، ده زي ما يكون صح، زي ما يكون ربنا بيفرق برضه كده، عايزين يقولوا كده كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فما يعرفش إن هذا رحم إلا بعد ما يرى عبرة غيره. أهل الإيمان مش كده بقى. أهل الإيمان لا يفعلون هذا أبدا. عشان كده إذا ابتلي المرء بلاء على قدر ما عنده من الإيمان، إذا إيمانه كان ثخينا وكان قويا يوم يحسن الظن بربه وأنه ما فعل إلا لخيري وأنا لا أدري ما تحت شراك نعلي من الخير والشر. وكم من إنسان يدعو الله لتلف نفسه وهو لا يدري. فعشان كده إذا علمنا علما يقينيا مش نظريا أن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة، يوم الإنسان ينظر إلى أفضل ما يرضي ربه عز وجل ويفعله. ساعات بعض طلبة العلم مثلا يقول لك أنا هيترك الثغرة خاليا في مكانه في بلده، ويقول لك أنا هطلع برا علشان أجيب لي قرشين أقتد بهم ويبقى معايا مالية وأقعد أدعو إلى الله عز وجل بس يكون معايا فلوس. أكثر الذين قالوا هذا من تلامذتي ومن تلامذة غيري من المشايخ ممن أعرفهم ذهب ولم يعود. لما رجع لقى الولاد اللي كانوا بيلعبوا بيجروا على عربية الرش في الشوارع هم المشايخ. هو سايبه عيل سنه 4 سنين طلع بره عشان يجيب الدنيا وترك الثغرة خاليا، والثغرة كان في أشد الحاجة إليه في ذلك الوقت. رجع بعد 20 سنة، وفي ناس ما رجعوش لحد الوقت ويبتلى لا يعرف حقيقة البلاء إلا بعد ما يجربه. هو طلع الأول متخفف، هو لما كان موجود هنا كان موظف، كان موظفا بياخد له 340 جنيه لا أبوه بيطلب منه حاجة ولا أمه ولا أخوه، يقول لك كفاية يأكل بهم عيش حاف الله يكون في عون. خلاص أول ما راح بره بقى هو وزير المالية، متصورين بيروح يلاقي الفلوس في الشارع كده، ابعت يا ابني عايزين نصب البيت، يبعت صبينا البيت، طيب عايزين نبني الدور اللي فوق شقتين لك ولأخوك، ابعت. طبعا كل ده ايه بسنوات. خلاص طب والله الحاج علي عنده ربع ايراد كده جنب ارضنا، مش ان ارضنا مش هتتهرس بقى، عايزين نروح بايراد، ابعت اشتري الربع ايراد. خلاص في اثناء المده دي كان له عيال بنات البنت وصلت 13 14 سنة، عايزين نجهز العيال بقى. أنا بعد العوش العمر ده كل 20 سنة أرجع إيد ورا وإيد قدام، أبني البيت في الزراعية وأبني مش عارفيه وأشتري ربع فدان وفي الآخر ما عارفش أجهز عيالي. طبعا حتى هو لو عايز يرجع مراته مش هتسمح له إنه يرجع. ليه؟ طبعا نجهز عيال منين؟ ما خلينا واقعيين. وهو طبعا مع طول المقام تبلد ونسي العلم، عايز حرت. ها؟ لابد أن تثير الأرض. أول ما تسيب العلم أسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة تحس أنك أنت اتجمدت. لا ده بقى له 20 سنة وفي الآخر يرجع إيه؟ إيد ورا وإيد قدام، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، زي ما إحنا بنقول في الأمثال. طيب هو لو كان بقي يحرس دين الله عز وجل ويبذل نفسه ويعلم الناس، ما هو العالم اللي ما خرجوش عندهم أكثر منه. زي بعض الإخوان اللي كانوا زملات أيام ثانوي ودخل كلية الطب، وأنا خيبان ما جبتش مجموع كويس ورحت كلية تانية، وكنت أتمنى بقى إيه أكون أن أكون طبيبا يعني. طلع زمايلي أنا، بعض زمايلي أنا إلى السعودية والإمارات والكويت والكلام ده، رجع بعد 20 سنة في الغربة، رجع بشوية ملايين، افتتح عيادة. اللي ما خرجوش وقعدوا هنا معاهم فلوس قد، بس لهم اسم، العيادة بتاعتهم كده، الناس راكبة بعضها. لا صاحبنا جاء فتح العيادة وعمل اللافتة اللي مش عارفين وقاعد يأمر عيش، فبيشتكي لي فبيقول لي خدوا فلوسي وهاتوا لي زباين، عايز أمارس الطب، عايز أشعر أنني طبيب. القصة مش قصة فلوس. ما اكتشف القصة دي بعد كم سنة؟ بعد 20 سنة. خلاص لا له اسم ولا يحزنون. اللي لسه متخرج في كلية الطب بقاله مثلا 5 6 سنين له اسم عنه، وشوف هو قديم، يعتبر قديم مثلا الكلام. فشوف يعني عايز أقول لك الإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى البصر في أي منحة من مناحي الحياة، لا سيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تخرج، هتلاقي الدنيا مفتوحة لك. مفتوحة إزاي؟ أنا عايش إزاي؟ أنت تستغرب. أنا عايش إزاي؟ أنا بستغرب. أنت عايش إزاي؟ أنت بتستغرب. ليه؟ الله عز وجل يحمل الداعي إليه. مش ممكن واحد يفرغ نفسه، ما بقولش فرغ نفسك وش حتى من الناس والكلام ده، لا بتعمل برضو عملا، وأهل العلم لهم مجال يتكسبون منه، تحقيق الكتب وتأليف الكتب والمخطوطات والكلام ده من جم ذهب، بس إيه يريد واحد جواهرجي بقى هو اللي يعمل في هذا. فالدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى، فالذي يبذل حشاشة نفسه لربه سبحانه وتعالى ويقف على الطريق دالا عباد الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى من الطريق السلفي الصحيح اللي هو كان مذهب القرون الثلاثة الأول، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع. فالذي يعتقد أن الدنيا والآخرة لله اعتقادا عمليا وليس نظريا، هذا لا يشقى أبدا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: أف لمترخص في فعل ما يكره، في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته أضعاف ما حصل. طبعا هو لا يقصد الرخصة الشرعية هنا، أف لمترخص، لا، الرخصة الشرعية التي هي بخلاف العزيمة، يعني يعني هو ما أباحه الله سبحانه وتعالى مما كان أصله محرما وبقي على تحريمه إلا لعلة. يعني أنا ترخصت، لماذا ترخصت وتركت العزيمة؟ كلت ليه الميتة والدم؟ لأن هموت. الشافعية لهم تقسيمات للرخصة، يقول لك دي الأكل الميتة للضرورة، دي رخصة واجبة، رخصة واجبة بخلاف العزيمة. لا بعض العلماء يقول لك لا، هي العزيمة نفسها، يعني أكل الميتة في حال الضرورة عزيمة، إنما صارت رخصة في مقابل الحكم الأصلي. فالرخصة الشرعية مندوب إليها، والذي يفعلها يفعل شيئا أحبه الله سبحانه وتعالى. تعرفون الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وربنا سبحانه وتعالى لما عمر بن الخطاب قرأ قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فعلق قصر الصلاة بالخوف. يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تجعلوا الرباعية ثنائية، أن تقصروا من الصلاة.

أجيبهم عشان أتجوز البنت في الجامعة وأسميهم شهود عدول؟ ده هؤلاء لا يصلون. إزاي يثبت المسألة دي؟ يبقى كأن ما فيش شهود. سلمنا أن في شهود، يقول لك مذهب أبي حنيفة الزواج بغير إذن الولي. طب ما العلماء كلهم ردوا على أبي حنيفة، ما فيش واحد تخلف عن الرد على أبي حنيفة في الجزئية دي من العلماء المجتهدين. وحتى إحنا لو خدناها بعيد عن الأدلة الشرعية خالص، وتعالى يا أخي نتكلم بالأصول، بنتي اللي أنا ربيتها كبرتها تعبت عليها وصرفت عليها وعالجتها وبقت عروسة، تيجي كده تاخدها غدرا وغيلة مني وتدفعني ورا ظهرك كأن الوالدة حتة بتاع هباء كده ملوش قيمة في حياة البنت؟ ده أنا بقول لو أنا عندي زريبة بهايم وأنت دخلت خدت جاموسة من غير ما تستأذني، أنا هعمل لك مشكلة. جاموسة مش بنتي بقى الكلام ده، وتيجي تستهون المسألة دي، أصل خلاص الأب أصل متعنت ومش عارف إيه والكلام ده. لما بتجيني حالة من هذه الحالات يستحيل أسقط الولي، وإنه بيعمل كذا وبيخلي كذا وعايز يجوزني الواحد فاسق ومش عارف مغني وأنا ملتزمة، ما باكلش من الكلام ده خالص. بعد ما شفت بقى، ما هو مرة أنا وقعت مرة واثنين وبعدين اكتشفت الحقيقة المرة، خلاص من بعدها يستحيل أسقط الولي أبدا. والأولياء بالترتيب، ما أقدمش واحد على واحد لما رأيت من هذا يعني الغبش اللي مال المجتمع، وإن بمنتهى البساطة البنت حتى ممكن تكون منتقبة والكلام وعايزة تتجوز واحد ولا بتاع والكلام ده. يعني واحدة دلوقتي مثلا بنت بكر، قضية آخر قضية معروض عليها، عايزة تتجوز واحد مثلا طالب علم والحاجة، تبقى زوجة تانية ولا مش زوجة تالتة؟ أهلا مش راضيين، فعايزة تتجاوز الأولياء وتشوف حد يجوزها. أنا مش فاهم التزام إيه القصة دي. ممكن يكون أهلها محقون، ما تنفعش تصل، ما تنفعش لزوجة تانية، لأن المرأة عشان تبقى زوجة تانية محتاجة مواهب عشان تقدر تعيش، والرجل عشان يتزوج أكثر من امرأة محتاج موهبة خاصة. أبو تعالى أعلمكم عليكم في السر كده، محتاج موهبة. ليه؟ لأن قيادة المرأة، سياسة المرأة مسألة مش سهلة. سياسة المرأة مسألة ليست سهلة، وده مش كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، خلاص لا تستقيم لك على طريقة، مرة 4-2-4 ومرة 4-3-1 ومرة 5-2-4، تلاقي الدنيا هجوم وتلاقي الدنيا دفاع وتلاقي الدنيا مشبرة والدنيا مكدرة. إزاي أنت تتلافى القصة دي بدون ما تهز بيتك هزة؟ عايز رجل حكيم وعايز رجل حليم وعايز رجل بيتغاضى ورجل عنده حلم والكلام. كتير من الشباب اللي بيتزوجوا مثلا زوجة تانية ما عندوش قصة. أما يا ابني تتعلم الأول وتعرف كيف تسوس امرأتين، امرأة وبعدين تسوس امرأة أخرى، لأن الزواج الثاني في المجتمع ما زال غريبا، وكانت الدنيا اتفتحت إلى حد ما لكن ما زال غريبا، فممكن أهلها يكون عندهم حق. فأنا ما أقدرش كيف أسقط الولي المسألة دي. فلما يكون واحد يقول لك خلاص على مذهب أبي حنيفة تتزوج، وده يبقى اسمه نكاح شبهة، ونكاح الشبهة يلتحق الأولاد بالأب ويثبت به كل أثار النكاح، ماشي، لكن أنا ما افتحش الباب الأول. صح، لو رجل أتى بشاهدي عدل، كلاهما عدل يعني، وبدون إذن الولي، الفقهاء الذين حتى يقولون باطل باطل لا يقولون فاسد، ويقول لك ده نكاح شبهة والكلام ده لا يساوي الزاني. لكن في الجامعات شوية بتوع عمالين يجوزوا بعض، شوية عيال حشاشين كده يقول لك تعالى ايه ما نجوز، ايه ابقى انا شاهد لك وانت شاهد ليا والمسار ايه، وتعمل القصة دي. طب دي فتوى دي لما تطلع زي دي كم من الفساد يترتب عليها؟ ان يطلع ورق الطلاق لمجرد تجيب جواب غرامي، يطلع لها قسيم الطلاق، مين اللي هيقع فيها؟ اللي هيجوزها اللي جاي، مش حاطين حساب اللي جاي اطلاقا. وتتبع الرخص دي سواء كان رخص النفس أو كان رخص الفقهاء محرم بإجماع الفقهاء، شوف سليمان التيمي ابن عبد البر نقل الإجماع قال لا أعلم فيه خلافا، وكل العلماء الذين يتكلمون في الإجماعات في هذه الجزئية يقولون لا نعلم خلافا في هذه المسألة. كلام سليمان التيمي اللي أخذه منه أحمد بن حنبل وغيره، إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فاللسان الذي يترخص لنيل ما يحب بما يكره فاته أضعاف ما حصل. وطبعا دي لها قصص وتجارب كثيرة في الحياة وفي السلف القدامى. إن شاء الله نطرح يعني نذكر بعض هذه في المرة القادمة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.